والتكوين 5-1 ونسل ابراهيم وكذا كذا، هو كاتب الشواهد في الهامش مش مشكله يعني، عشان عاوز يقول لك انت قارن وهتلاقي ان في اختلافات كثيره. امام هذه الفوضى العارمه التي يتخبط فيها النص اصبح ضروريا للبحث عن حلول لهذه المشكلات. فاكر لما احنا قلنا هو بيتكلم المفروض عن نظريه المصادر اللي هو الوهيمي ويهوي وكهنوتي وتثنيه الاشتراع والكلام ده اللي احنا شرحناه في فكره شامله، لكن اقصد ايه اللي سبب انه يبحث عن مصادر والكلام ده كله؟ علشان يحل مشاكل هو اكتشفها وهو بيقرا. قلنا اول مشكله بتظهر من اول اصحاح في سفر التكوين، ان الاصحاح الاول من سفر التكوين مثلا ما بيعتقد ما بيذكرش اسم يهوى، بيستخدم اسم الهيم. وبعدين فجأة في الإصحاح الثاني نفس القصة اللي بتتكرر في الإصحاح الأول، وبعدين بيبتدي يستخدم لفظ جلالة أو اسم ذات جديد اللي هو يهوى. فبدأ يحس فيه إشكاليات. طب أنا حل الإشكاليات إزاي؟ أو إيه سبب الإشكاليات؟ يعني مش بالضرورة حلها، لكن على الأقل أعرف سببها، يمكن ده يؤدي إلى أن أنا مش حلها لكن أفهم إزاي التناقضات دي أو الاختلافات دي افهم منها ايه هو الصح. فانا بيقول لك خلاص اصبح ضروريا البحث عن حلول لهذه المشكلات، فلم يكن امام النقاد المسيحيين سوى اللجوء الى تلك المناهج النقديه التي اعتادوا تطبيقها على نصوص الاغريق الادبيه القديمه، كما يجب الا ننسى دور تلك الحقائق الفلكيه التي اعلنها جاليليو وكوبرنيك عن مركزية الكون ومخالفتها، اللي هي فكرة ايه؟ الكتاب المقدس بيقول كأن الارض هي اللي بتلف، اسف، الشمس هي اللي بتلف حوالين الارض، لكن العكس، ده الارض هو اللي بيلف حوالين الشمس. وفكرة ان الارض اصلا مدورة مش عاملة زي الشطرنج، على رأي باسم يوسف الادلة الاربعة على ان الارض مربعة، ولا مش عارف قال ايه، وقال لك احنا مش هنسكت، احنا هنصعد للكنيسة، انت مسلم في وسط مسلمين تتريق عليهم براحتك، لكن ما تتريقش على المسيحيين. شفتش انت الحوار ده؟ ما علينا يعني، هو اصلا ما كانش قصده، هو اصلا سفيه ومغفر مش دريان هو بيقول ايه. واحد كتب له في السكريبت النكتة دي وما خدش باله، يبقى انت كده ايه تتريق على النصارى ومش عارف مين على نظرية وجود التنين. طب التنين ده موجود في كتاب مقدس، حاجات زي كده يعني، ما علينا. ده كان بيرد على محمد حمدي بيقول له انت اي حاجة بتقراها في الكتب بتصدقها يا كابتن، على موضوع الفراعنة والزنا عندهم ومش عارف مين. فرح مألف بقى عناوين كتب، قال لك الادلة الاربعة في اثبات ان الارض مربعة، دور التنين في حرب 73. طب ما الحاجة التنين ده في الكتاب قاعد يقلب بقى، ما علينا. لكن انا اقصد ان جاليليو وكوبرنيك دول لما قالوا نظريات فلكية عن الدوران الارض حوالين الشمس مش دوران الشمس حوالين الارض، وان الارض مدورة مش مستطيلة وليها اركان اربعة والكلام ده كله اللي مذكور في كتاب مقدس، طبعا الناس دي ايه اتحرقت واتحرمت واتبهدلت يعني. لكن اقصد ان افكارهم دي قالت طب ما يمكن هم كلامهم صح، ده عليها اثباتات علمية، طب ما يمكن الكتاب هو اللي غلطان، او الكتاب يتفهم بطريقة تانية او ايا كان، لكن هم فتحوا الباب لايه؟ للبحث والنقد والتدقيق وهكذا. فهنا بيقول عن مركزية الكون ومخالفتها لما ظلت الكنيسة تدافع عنه حقيقة مقدسة لا تقبل خطأ سنوات عديدة. فبدأت العناية بالنصوص المقدسة تأخذ منحى جديدا يقوم اساسا على منهج النقد وعدم التسليم بالافكار الواردة في الكتاب المقدس بسبب ورودها فيه فقط. انا قلت قبل كده ما كنت في المحاضرة بتاعت يوم الجمعة دي، يعني كانت محاضرة جيدة، مسألة ايه؟ ان الثورة البروتستانتية علشان خاطر تضع قواعد وضوابط تمنع ان فيما بعد حد يزيد عن حده اللي هو سلطان الكنيسة والكلام ده كله، فبدأت عايزة تحط معايير علمية علشان تضبط المواضيع وتضبط المفاهيم وتفهم النصوص بشكل جيد، بحيث ان محدش يخرج عن المفهوم الصح والكلام ده كله. فهم المفروض سعوا الى خير، لكن في الاخر النتائج جت ايه؟